الله واحد ما له ثاني وجميع الكون فاني الله واحد ما له ثاني وجميع الكون فاني وحيد القيوم الدايم وتلا تدبير المعاني وحيد القيوم الدايم وتلا تدبير المعاني الله واحد ما له ثاني وجميع الكون ثاني الله واحد ما له ثاني وجميع الكون ثاني وحيد القيوم الدايم وتلا لا تقصد غير المولى تعطى سر الرحمن لا تقصد غير المولى تعطى سر الرحمن الله واحد ما له ثاني وجميع الكون فاني الله واحد ما جميع الكون فاني وحيد القيوم الدايم وتلا تدبير المعاني وحيد القيوم الدايم وتلا تدبير المعاني كن عبدا صادقا ورعا تجلس مع الديان كن عبدا صادقا ورعا تجلس مع الديان الله واحد ما له ثاني وجميع الكون فاني الله واحد ما له ثاني وجميع الكون فاني وحيد القيوم الدايم وتلا تدبير المعاني وحيد القيوم الدايم وتلا تدبير المعاني واقرأ السبع المثاني تبلغ كل الأمان وقرأ السبع المثاني تبلغ كل الأمان الله واحد ما له ثاني وجميع الكون فاني الله واحد ما له ثاني وجميع وحيد القيوم الدايم وتلا تدبير المعاني وحيد القيوم الدايم وتلا تدبير المعاني سر بدا مجلاه ثم انجلى معناه ما في الوجود طران إن حققت إلاه سر بدا مجلاه ثم انجلى معناه الله الله ما في الوجود طران إن حققت إلاه سر عظيم الطرز لكن خفي الرمز وفي مقام العز الله ما أجلاه سر بدا مجلاه ثم انجلى معناه الله الله ما في الوجود قرآن إن حققت واغنم طريق الوصل إلى ريحان الفضل واقتحب على الكل وانفسي وتلقاه. سلم بعد مجلاه ثم انجلى معناه. الله الله ما في الوجود قران ان حققت الاه. والجأ باب الباب معرج ذي الألباب محمد الأحباب صلى عليه الله. سر بدا